أسألك برأيك، لو هلك هالك عن أم وأخ لأم، أخ لأم السدس أيوة والأم الثلث، طيب الأم الثلث وين الشاهد من الرحبية؟ أيوة عطنا آية، عطنا الآية على أن الأم تأخذ الثلث. ورثة وأخ لأمه الثلث، ومرض الرحبية والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة تجمع ذو عدد. طيب أخ لأم السدس من الرحبية، عطنا من القرآن ها؟ كان رجل يورث كلالة ها، وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس. طيب ومن الرحبية نعم يا ولد الأم ينال السدس وشرطه في إفراده لا ينسى. نعم طيب لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأم، أخت شقيقة تأخذ النص صحيح، وأخت لأم تأخذ لا ها ها ها أخت لأم سدس تمام ماشي صح. طيب عطنا من رحبية الأخت الشقيقة تأخذ النص ها ها، والأخت في مذهب كل مفتي صحيح من القرآن أخت الشقيقة النص لا أبغى أخت الشقيقة تأخذ النص من القرآن ها؟ عشان المتن صون الآية في ثلاث آيات مواريث كذا، الأولى أصول وفروع، والثانية الزوجين والإخوة اليوم، بعدين الثالثة الإخوة الأشقاء هناك والكلال ها ها لا أنا أبغى أخت شقيقة تأخذ النص من القرآن. نعم يا محمد ها لها نصف ما ترك صحيح. طيب من رحبية طيب عطنا الأخت لأم من القرآن ها أخت لأم تأخذ وإن كانت واحدة لا وارث أخت شقيقة أخت لأم لا. أخت شقيقة النصف وأخت اليوم السدس، هذه أخت اليوم ما لها دخل، ما يدخل مع الأخت الأب فلك كل واحدة منهم السدس، كان أخ أو أخت فلك واحد من السدس. تمام. طيب لو هلك هالك عن بنت وأخت لأب، بنت النص، والدليل سبع أخت لأب. نعم يا عمار، بنت أخت لأب ونصف. ها ايش الباقي بتاع صبر الرحبية؟ وين ولا خطر ان يكون بنهن ونهن معهن ومعصبات. تمام. طيب لو هلك هلك عن زوج وام واب، زوج النصف، زوج النصف والأب، والأب يأخذ إيش؟ السدس والباقي. أيوة. ها. والأم ثلث باقي. عمرية كذا. الرحبية وينها؟ وين يكون زوج أم وريثة كذا؟ يفضل باقي لهن. صحيح. نعم. بكرة نسألكم إن شاء الله أصحاب الفروض والتعصيب إن شاء الله.